خالدين غوري ليكي ستي زريت لغرادي سرت السد اسمولي غيس لحبي واتقيت عمود ألا إلا لا لا دي إزجا بالدايك تتاركي تمني دي واتقيت عمود ألا إلا لا لا دي ينكوري ريني خيني زراس الزري يدري والنزوي غاصي درد بليجي واتقيت عمود ألا إلا لا لا دي يندروني النظر ما يرغل حبي واتقيت عمود ألا إلا لا لا دي زندان قباري غدي تابع أنا يجانا سافر ريان يا غماري واتقيت عمود ألا إلا لا لا دي أنا رجو اسمه ننس وريح كما تزري واتقيت عمود ألا إلا لا لا دي يخطف زراني ورد الخيطة منتهي.